تستعجل محبتك كون عشر قلوب قلب واحد الحبك ما يكفيني والشوفة عيونك كون عشر عيون أشبع شوف منك من تلاقيني أحتاج المحبتك كون عشر قلوب قلب واحد الحبك ما يكفيني والشوفة عيونك كون عشر عيون أشبع شوف منك من تلاقيني يمر عطرك علي يشيل مني جروح ومن مايل شفايف عذب ترويني أموت بحبك أنا ومني روح تروح وبلمسة جفوفك انت تحيني احتاج لمحبتك كون عشر قلوب قلب واحد لحبك ما يكفيني. خذني لعالمك لعيونك الحلوات كحل فوق الرمش أرجوك خليني أنا أدعب محبتك كون عمري طول ألف عام بغرامك كون تحيني خذني لعالمك لعيونك الحلوات كحل فوق الرمش أرجوك خليني أنا تعب محبتك كون عمري طول ألف عام بغرامك كون تحيني يمر عطرك علي يشيل من جروح ومن مايل شفايف عذب ترويني أموت بحبك أنا ومني روح تروح وبلمسة جفوفك أنت تحيني أحتاج لمحبتك كون عشر قلوب قلب واحد الحبك ما يكفيني.